بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى وبكم أجمعين: فائدة: من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم. في هذه الفائدة، أحيانا يذهب بعض الناس إلى بعض المشعوذين فيطلبون منهم أن يذبحوا لملك من ملوك الجن أو لعالم من علمائهم، وكل ذلك كذب وافتراء. وأما إذا ذبح الإنسان للجن أي لغير الله تبارك وتعالى، فإن ذلك مما تعد أولا فيه الذبيحة نجسة ولا تؤكل ولا يتصدق بها على أحد، لأنها إنما قصد بها الجن. لأننا قلنا في درس ماضي وفي باب التسمية: لو قال بسم الله واسم محمد كان في ذلك تشريك، وكانت الذبيحة لا تؤكل. أما إذا قال بسم الله اللهم صل على محمد، هذا هو المسنون وهذا هو المطلوب. أما أن يذبح لغير الله تبارك وتعالى، فما الفرق بينه وبين المشركين؟ فكل من قصد التقرب إلى الجن أو العبادة للجن أو غير ذلك يكون قد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بما يحدث عندما يقول بعض الناس: ذبحت هذا لحاج، لولي، لسلطان، لوزير، إلى غير ذلك، فينبغي أن يكون القصد مجردا لله تبارك وتعالى. ولذلك كان ذكر الله سبحانه وتعالى مذكرا لنا من أجل أن نبتعد عن كل ذلك عندما نقول بسم الله والله أكبر، اللهم كما تقبلت من محمد نبيك وإبراهيم خليلك فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهنا يذكر سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي على نبينا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما لو قال: إنني أصاب بأذى، فإن الصدقة للفقراء والمساكين، وإن الذبح يدفع عني الأذى بعون الله تبارك وتعالى، فذهب وذبح من أجل التقرب إلى الله عز وجل ومن أجل دفع الأذى بإذن من الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا خلاف فيه وأمر مطلوب شرعا. بعد ذلك قال الشيخ: وما زلنا نتكلم في الصيد والأطعمة، قال: وثانيهما كونه مأكولا، وهو من الحيوان البري، الأنعام والخيل وبقر وحش وحماره وظبي وضبع وضب. عندما يعد لنا الشيخ المأكولات، بالنسبة لمأكولات البحر، كل ما يوجد في البحر على طريقة السمك فيؤكل، ما سميه ما شئت، كل ما يوجد في البحر يؤكل، يعني ما يتنفس بواسطة الغلاصم كالأسماك هذا يسمى طعام البحر. أما مثلا حيوان كالضفدع يعيش تارة في البحر وتارة خارجها، حيوان آخر يسبح في البحر ويعيش في البر، هذا له حكم كل شيء على انفراد. نحن نتكلم عن الحيوان الذي يعيش في البحر مطلقا، سميه كلب البحر، خنزير البحر، عروس البحر، سميه ما شئت، لكن في النتيجة يتنفس عن طريق غلاصمه كالسمك تماما، اسمه سمك. طعام البحر كله سمك كما قلت، الذي يمشي على طريقة السمك. أما حيوان البر ففيه تفصيل، تقريبا كل حيوان البر مأكول إلا 10 أشياء بشكل عام ليست مأكولة من حيوان البر. أولا الآدمي، فإنه طاهر، ومع ذلك طبعا النجس لا يؤكل بشكل عام، هذا بسبب نجاسته. أما الطاهر فإننا نعد 10 أنواع من ذلك، من الأمور الطاهرة أو الأشياء الطاهرة لا تؤكل. الله عز وجل قال أولا: ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان لا يؤكل. وما يأتي من القصص بين الناس أن جماعة مثلا ضاق عليهم الأمر وجاعوا ففعلوا قرعة وذبحوا واحدا وأكلوا، هذا لم يأتي بنص ولا بكتاب، فلا يوجد واحد أفضل من الآخر حتى نفعل ذلك، وأكله حرام، وهذا الأمر ليس موجودا في شريعة من الشرائع على الإطلاق. ونحن في شريعتنا هذا حرام ولا يجوز أبدا، ولا يلتفت إلى ما ينتشر في هذا الخبر بين العام. الأشياء المضرة بشكل عام، يعني بعض الناس يأكل الزجاج، وبعض الناس يأكل السم، وبعض الناس يأكل التراب، وبعض الناس يأكل الحجر إلى غير ذلك، هذا لا يجوز أبدا. وهنالك أشياء مستقذرة ولو كانت طاهرة، كل ما يخرج من فضلات الإنسان نجسة إلا المني فهو طاهر، لكنه مستقذر لا يحل أكله. وكذلك كل حيوان يتقوى إما بنابه أو بمخلبه، فهذا طبعا يشترط أن يكون هذا الناب قويا، كل الحيوانات لها أحيانا أنياب، لكن يتقوى بنابه وهو يعدو مع ذلك. فكل ذي ناب أو ذي مخلب، مثلا الحدأ، الصخور، الكذا، هذه تتقوى بأي شيء؟ بمخلبها. وما نصت عليه الآية الكريمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى غير ذلك. وكل شيء لا تأكله العرب كالحشرات، فالآن كثر أكل الديدان والحشرات والصراصير وكذا في كثير من البلاد المتقدمة تجاريا ماليا، لكن أخلاقيا وصلت إلى درجة كبيرة من الهبوط. كذلك ما ورد النهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كالخطاف والنحل والضفدع، كذلك ما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقتله في حل وفي حرم كالحية والعقرب، وكذلك ما يركب من الدواب كلها لا تؤكل إلا الإبل تركب وتؤكل، وكذلك الخيل تركب وتؤكل. وثانيهما كونه مأكولا، قال: وهو من الحيوان البري. الآن بطريقة أخرى تكلمت عن الأشياء المحرمة بشكل عام، لابد أن نذكر الأشياء بالتخصيص. وهو من الحيوان البري الأنعام، الأنعام يعني الغنم والماعز والبقر والإبل، فكل ذلك مما يعني تفضل الله سبحانه وتعالى علينا بحل أكله. والخيل، وما ينقل من بعض الأحاديث عن تحريم أكل الخيل فكلها إما باطلة وإما منسوخة. ولقد ورد أنهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. أما التأكيد على ذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة، فإنه لو التجأ الناس إلى أكل الخيول عند ذلك قل الركب، وهذه آلة من آلات الجهاد، لذلك منع منها لشيء آخر، لا لأنها لا تؤكل. قال: والخيل وبقر وحش. البقر ينقسم إلى قسمين، سمي البقر بقرا لأنه يبقر الأرض، فأن يشقها عند الزراعة نحتاج إلى قلب الأرض، فالحيوان الذي يقلب الأرض بواسطة المحراث كان البقر، فهو يبقر الأرض أي يشقها إلى قسمين مثلا، وبعد ذلك تنقلب التربة. واحده بقرة، والبقرة لا تطلق على الأنثى بل على الواحد، أما إذا أردنا أن نفرق فنقول ثور وثورة. وربنا عز وجل عندما قال اذبحوا بقرة، معنى ذلك أي شيء كبير صغير ذكر أنثى معيب صحيح، لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. والبقر ينقسم إلى قسمين، بقر إنسي وبقر وحشي. البقر الإنسي الذي يعيش مع الناس يحلبونه ويأخذون من أولاده ويحرثون فيه الأراضي إلى غير ذلك. والبقر الوحشي هذلك داخل في الأنعام، أما هذا ما كان في البراري يعيش لوحده دون أن يكون للإنسان علاقة به. فكل من الحيوانات من الغنم مثلا ومن البقر ما يوجد في البراري ويعيش بشكل متوحش عن الإنسان، فلو قام الإنسان وصاده أو قدر عليه حيا وذبحه فإنه يؤكل. كذلك هناك قال وحماره، يعني حمار الوحش. الحمار كان يؤكل، الحمار الأهلي كان يؤكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة خيبر، وقد فعل الناس لحوم الحمر الأهلية حتى إذا نضجت القدور نزل تحريمها، فكفأ الصحابة قدورهم ولم يأكلوا منه شيئا. أما حمار الوحش فقد قال عليه الصلاة والسلام كلوا من لحمه، وأكل منه صلى الله عليه وسلم. فتجد أن هذا الحمار الذي يقال إن كل الصيد في جوف الفار، أي إذا ذهب الناس يصطادون، وهذا كان عادة عند الصحابة الكرام، إن الذي يستطيع أن يأتي بحمار الوحش فإنه يكفي قبيلة عندما تريد أن تأكل منه. وهذا ما فعله سيدنا على ما أعتقد أبو قتادة رضي الله عنه، فلقد دخل الصحابة في الإحرام ولم يدخل، ورأوا حمار وحش وعلموا أنهم لا يستطيعون، لأن الله حرم على المحرم الذي يدخل بحج أو عمرة أن يصطاد. فتمنوا في قلوبهم أن لو جاء أحد من الصحابة الكرام غير محرم، فجاء أبو قتادة ورأى ذلك الحمار فأخذ عليه وكان يركب فرسه حتى وصل إليه وضربه، وقع منه صوته، فلم يعنه أحد من الصحابة فغضب، ولم يعلم آنذاك الحكم فغضب، لأن من يعين على الصيد وهو محرم عند ذلك الذبيحة والصيد لا يؤكل، كأنما هو نجس، ولا فرق بينه وبين الكلب والخنزير والميتة، مع أن الذي يصيد من مسلم، لكن في حالة الإحرام أو في منطقة الحرم. عند ذلك نزل عن فرسه وأخذ ما وقع منه، ثم غدا على ذلك الحمار فصاده، فجاء به يشخب دما، فأكل الصحابة منه لأنهم لم يصيدوه ولم يستعينوا ولم يعينوا ذلك الصحابي على صيد. وزيادة في الحل حمل جزءا منه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأكل منه. قال: وحماره وظبي. والظبي هو الغزال، نعم، وهذا لا يوجد أحد قال في حرمته شيء. وقد يقول الإنسان لو تركناه، فهذه من الأشياء التي جعلها الله عز وجل، الحيوانات يأكل بعضها بعضا، وترى أنه لا يؤكل من هذا كما يقول علم الحيوان الحديث إلا ما أصيب بمرض، ولو تركناه تركت محمية في ألمانيا مثلا من الغزلان لم يعني يجعل أحدا يصطاد منها حتى صارت في قوارع الطرق، وبعد ذلك أصيبت بالأمراض مع بعضها البعض. فكان من حكمة الله عز وجل أن خلق الله من الحيوانات طعاما للحيوانات، فينبغي للإنسان ألا يتدخل بذلك. قال وظبي فهو مجمع على أكله، أما الضبع فإنه يؤكل لا كما يقول الناس يؤكل فخذه الأيمن فقط، لا يوجد عندنا حيوان يؤكل منه فخذ ويترك منه فخذ آخر، وإنه لا يتقوى بنابه بل يتناوم أحيانا من أجل أن يصطاد، وإنما يفعل ذلك بقوته ويعني ببطشه لا بنابه، ونابه ضعيف. ولذلك يعني يقول عليه الصلاة والسلام فيه يحل أكله. نعم. ويقولون إن من عجيب أمره أنه يعني يحيض سنة ويعني لا يحيض في السنة الأخرى، الله أعلم. هذه الأشياء اليوم بعد وجود الكاميرات الدقيقة البعيدة صار في علم الحيوان يعني أشياء كثيرة. نتمنى في هذه الأيام أنه كما فعل الشيخ الدميري كتاب حياة الحيوان وذكر فيه ما استقصى العالم في ذلك الوقت من صفات كل حيوان من الحيوانات مع علاقته بالشرع، أن يكون اليوم هذه المعلومات أدق بشكل كبير بعد حصول أهل يعني علماء الحيوان على ميزات في الحيوانات لم تكن تعرف. ولو طبع الكتاب بشكل جديد وأضيفت إليه المعلومات فلقد تعب الشيخ الدميري، وهو شيخ شافعي وله مؤلفات ونظوم في فقه الشافعية، فإنه يذكر لك الحيوان وما هي صفاته وهل يحل أكله وماذا نزل فيه من القرآن وماذا نزل فيه ورد فيه من السنة، وأيضا ما تأويل رؤيته في المنام إلى وما هي المنافع الطبية التي ينتفع منه إلى غير ذلك. وهذا اسم الأنثى منه، أما الذكر فيسمى ضبعان يعني أو ضبعان على مثل عمران. يقال إنه من أحمق الحيوانات على الإطلاق. نعم. وكذلك الضب، فلقد أكله سيدنا خالد على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. أما كونه لم يأكل منه، أنت أحيانا في بلد واحد تذهب إلى بيت قريب منك، يعني أحيانا تنظر إلى شيء ولا تستطيع أن تقول عنه حرام لكنك لا تألفه، يعني مثلا في منطقة لا يعرفون أن يأكلوا من اللبن إلا الرائب أو المصفى مثلا، في منطقة أخرى يصنعون منه ما يسمى بالشنقليش لنفترض، بعض الناس لو نظر إليه مباشرة يتقزز منه، لكن هل يقول هذا حرام؟ لا، بالعكس ربما أولئك يرون أن هذا من أفضل الطعام في الصباح أو في المساء. هذه مسائل. فهذا ما بينه لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما قال لم يكن بأرض قومي، يعني أهلي عادتي إلفي لم يكن هذا الأمر موجودا. يعني مثلا نحن الآن عندما أسأل أحيانا بعض إخواننا الطلاب عن مسألة كان صلى الله عليه وسلم يقول أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، كنت أتعجب كيف يكون ذلك القديد وهو تشريق اللحم وبعد ذلك تجفيفه في الشمس وبعد ذلك تقطيعه قطعا كالحطب ثم يوضع في أي شيء حتى إذا جاء وقت الطعام ألقي في ماء ساخن فعاد من جديد لحم لحم يابس. يعني هذه المسألة ربما كنت أقرأها حتى كتب الله لي الحج إلى بيت الله الحرام، ف فرأيت كثيرا من الأقوام يشرقون اللحم ويعلقونه على مراكبهم، وتخرج منه رائحة في اليوم الأول، وبعد ذلك يأخذ بالجفاف في ذلك المكان حتى يصبح كالقرن تماما. ولما درست في المعاهد الشرعية سألت بعض إخواننا الطلاب فقال كلنا نأكل القديد، كثير من البلاد يعني التي تكون بلاد القوقاز التي فوق تركيا تأكل من هذا اللحم بشكل كبير جدا. فالناس عندما يذبحون يختلفون كيف، يأتي ضيف فيذبحون له بقرة أو يذبحون له إبل، فهل الضيف يأكل كل ذلك؟ لا، يأكل القليل. وماذا يفعلون؟ إما أن يقددوا الباقي، لأن يجعلونه في فريزر. سابقا بعض الناس يفعلونه مثل عند أهل الشام، يطبخونه ثم يجعلون ويزيلون الماء عنه ويجعلون الدهن أو السمن عليه فيبقى لا يحتاج إلى براد، يبقى شهر شهرين ثلاثة. أهل المالويون ماذا يفعلون رغم كثرة السمك عندهم؟ حتى إن بعض المالويين لو رفع غطاء في بيته يأخذ السمك من تحت الغطاء، يعني يسكن في بيت خشبي على نهر فعنده غطاء، لو أخذ هكذا يخرج السمك. تعرفون ماذا يفعلون؟ يقددون السمك شرائح ويحبونه لطعم ما ويهدون منه. وأنا رأيت الكثير مثل قطع الشبس الموجود الآن، هذا عندهم يأكلون السمك المقدد وبعد ذلك يقلونه في الزيت. فهذه طبائع. فمسألة هذا القديد، لذلك يعني أنا ذكرت هذا الأمر لمسألة العادة والإلف. وكذلك الأرنب، والأرنب ربما كثير من الحيوانات تشبه الأرنب لكنها لا تؤكل، لكن هذا الأرنب الذي يعني الزرافة ترى أن يديها أطول من رجليه، الأرنب بالعكس إنما يعتمد على الأرجل الخلفية وبعد ذلك يتقدم إلى الأمام فهو يؤكل. نعم، بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالورك يعني بفخذ أرنب فأكله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل حله. نعم، وثعلب، والثعلب أيضا مما يؤكل، وهو الذي يظهر يفعل شيئا من الخبث من أجله، ربما يظهر نفسه أنه مات وبعد ذلك يعني يصطاد. ولو رأينا وكذلك السنجاب، وكل لقاط للحب، يعني كل حيوان مثل الدجاج مثلا يلقط الحب. وإنك لو ترى أن الله سبحانه وتعالى كما يقول يعني علماء الحيوان كيف جعل الله عز وجل الترتيب في هذا الكون، يقولون إن من عجيب قسمة الأرزاق أن الذئب يصيد الثعلب ويأكل، ويصيد الثعلب القنفذ فيأكل، ويصيد القنفذ الأفعى يقال إنها لا تموت، يعني معنى لا تموت بيقول الناس بتألف، يعني معنى ذلك لا تموت إلا صيدا أو أكلا أو يعني بشيء من هذا. والقنفذ على ما إنه مأكول يؤكل بالنسبة للبشر يؤكل، ولكنه لا نستطيع ويذبح ذبحا لا نستطيع أن نأكله إلا عن طريق لا نستطيع أن نأخذ رأسه، كله كرة كلها من الأشواك. لكن الإنسان عنده عقل يأتي بالقنفذ فيدخله في الماء فيخرج رأسه فيلتقط الرأس ويذبحه وبعد ذلك يأكله، ولو لم نضعه في الماء لا نستطيع أن نذبحه. أما عندما تأتي الأفعى إليه فهو ماذا يفعل؟ يدخل رأسه فقط، وطريقة الصيد أن يتعرض للأفعى، فتأتي الأفعى لتأكله فتريد أن تضربه فتتثقب، وعندما تتثقب بواسطة الأشواك الموجودة فيه تنزف وتفسد وتموت بسبب ذلك فيأكل منها. الأفعى أخذوا منها التنويم المغناطيسي، فقد رؤي على يعني قصور الفراعنة أن من الأفاعي الكبيرة من تنظر إلى الطيور بعينيها خلق الله لها سحرا في عينه، فتفتح الفم فتأتي العصافير فتلتقط العصافير، وربما تخرج على بعض الأشجار وتلتقم كل الفراخ والعصافير الموجودة، حتى إنك لترى جسمها ينتفخ من دجاجة أحيانا أو أكثر من ذلك. فالأفعى تأكل العصافير، والعصفور إنما يحب أن يأكل الجراد، فيأكل الجراد. انظر إلى هذا التوازن، والجراد يحب أن يأكل الزنبور يعني الدبور هذا الموجود كذلك، والزنبور إنما يأكل النحلة، والنحلة إنما تأكل الذبابة، والذبابة تأكل البعوضة. سبحان الله، ما هذا الترتيب الموجود في هذا الكون ومع ذلك الكل يبقى، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. بعد ذلك قال الشيخ بعد أن ذكر الأشياء التي تكون مأكولة، قال لا أسد وقرد وصقر. فالأسد من الحيوانات التي يتقوى بنابه ويعدو على الحيوان، ولا يأكل من فريسة غيره، ولا يأكل إلا إذا كان جائعا، نعم، ولا يعتدي إذا كان شبعانا، ولذلك سمي بملك الغابة. والقرد وهو ما قرد أقرب الحيوانات شبها للإنسان، فإنه يتظاهر كالإنسان بالضحك والبكاء مثلا، ولذلك هذا القرد وربما يأخذ ويأكل مثل البشر، يأكل مثلا يفصص بزر إلى غير ذلك ويضرب بيده، نعم، ويأنس الناس به. أما أكله فحرام، وأما بيعه فجائز. واليوم من المصائب التي حدثت في العالم أنه يعتبر من الوجبات عند الغرب والشرق أكلة غريبة جدا غليظة، يعني فيها نهي عن التحريم بكثير من الأنواع. يأتون إلى طاولة خاصة فيدخلون القرد في داخلها، ثم بعد ذلك يأتون بمثل مثلا الفأس أو الساطور فيضربون رأس القرد وهو على قيد الحياة، عند ذلك تخرج قطعة من أعلى رأسه، ثم يأتي الناس وهو يعني في حالة بعد قطع هذا الرأس بعد الفتح يأكلون من دماغه من دمه مباشرة. تعتبر هذه القاذورات تعتبر من أكثر الوجبات تقدما في بلاد الغرب اليوم، ولا يأكلها إلا بعض الناس ممن عندهم يعني أموال كثيرة. فهذا يأكلون الحرام، طبعا ليس بعد الكفر ذنب، ولكن إنما أذكر ذلك حتى لا يأتي بعض المترفين ويريد أن يجرب ذلك، فنقول نهى ربنا تبارك وتعالى في صريح القرآن الكريم عن أكل الدم، فما بالك من حيوان ميت مات بهذه الطريقة، ويعني ولا يحل لنا من الدم إلا شيئان، الكبد والطحال، أي من الحيوانات من الأنعام وما شاكلها. قال وصقر، والصقر نعم هو وأمثيله له مخلب، والمخلب يعني أظفار حادة جدا جدا، وكأنها قد سنت على أفضل أنواع السكاك المسنات التي يعني يحد بها السكاكين. ولذلك لو أراد أن يصطاد بقرة عند ذلك ماذا يفعل وهو غير قادر على حملها؟ يأتي من فوق بسرعة عالية جدا فيشق جلدها من ذنبها حتى الرأس، عند ذلك تصاب بالنزيف العام منها فتموت فتقع فيأكل منها، وهكذا بقية الحي. وطاووس، والطاووس ليس كالدجاج مثلا أو كمثلا الديعك، فإن أكله إنما يؤدي إلى الكبر، لأنه هو ماذا يحب دائما عندما يفرش هذه الألوان الموجودة في ريشه، فلذلك هو يحب التكبر، الخيلاء، الإعجاب بالنفس، وربما هذه الأشياء تنتقل فمنعنا من أكله. وحدأ، والحدأ كذلك حيوان، هذا الحيوان يعني مما يأكل حتى صغار الآدميين، فإنه ينزل أحيانا ويأخذ حيوانا وبعد ذلك يلقيه من مكان مرتفع فيموت فيأكل، يعني له طرق، كل حيوان له طرق في هذا الأمر. والبوم، والبوم أيضا تسمى بوم وبومة، نعم، فهذه أيضا لا تخرج غالبا ليل في الليل، فلا يقال إنها تنام في الليل، وربما تعيش على الخراب، وفي بعض البلاد إنما يتشاءمون منها. والدرة، كذلك هذه التي تقدر، يعني البغبغاء وما شاكل ذلك، فكل الحيوانات التي تقدر على تقليد الأصوات يعني بكافة هذه الأنواع. نعم، وهي عندما يعني تقرأ شيء، حتى يقول الشيخ الحريري: إن من عجيب ما رأيت في بعض البلاد الإسلامية أن درة قرئ أمامها سورة ياسين فأعادتها. عادة نحن نسمع أنها تتكلم بجملة واحدة، يا ترى هل هذا تكلمت بجزء من السورة أم بالسورة كلها؟ وهذا يختلف، هكذا يقول، يعني أنه شاهد شيئا من ذلك. طبعا العالم فيه أشياء غريبة، نحن خبر نصدق أو لا، لكن ربما ما دام بعض الحيوانات قادر على إعادة جملة أو جملتين أو بيت شعر، من الممكن أن يتكلم أكثر من ذلك. وكذا غراب أسود، الغراب الأسود الأبقع، وهو الذي يكون في أول الحيوانات يعني استيقاظا، ويقول الإمام الغزالي: قيل له بما نلت العلم؟ قال: ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار، وحرص كحرص الخنزير. فلقد كان علماؤنا يستفيدون من كل شيء خلقه الله عز وجل بفائدة، وهذه الفائدة لا يهمنا أن تكون من أي حيوان. حتى عندما عد الشيخ الغزالي مشايخه عد لصا من اللصوص، كيف تعده؟ قال: تعلمت منه مسألة فهو أستاذي في ذلك، كنت في سفرين وكان عندي قرطاس، يعني عبارة عن أوراق وكذا موجودة في محفظة، سرقها اللص. تعلمت منه شيئا، أن بعض المسائل التي كتبتها ولم أحفظها معنى ذلك ذهبت مني، أما التي حفظتها ووجدت في عقلي عند ذلك لا يستطيع اللصوص أن يأخذوها. وقال عن ذلك: ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما علم ما حواه الصدر. فلا يستطيع السارق أن يسرق لك الكتاب. لا تقول: أين الحكم؟ انتظر يا أخي حتى أفتح لك الكتاب. صحيح فتح الكتاب جيد، لكن أنت عندما تتعلم، مؤسف أن بعض الناس ربما يكون معك في المسجد ويتكلم مع آخر ولا يتعلم، لا يتعلم، وتمر عليه السنوات ثم يفكر بعد ذلك: لو فتحت الكتاب وتعلمت لصرت عالما، لصرت فقيها بعد هذه الدروس المتكررة. أما ماذا استفاد من الحديث بينه وبين صديقه الذي يتكلم عنه؟ أولا، إن هذا الحديث ليس مباحا في المسجد، وهذا مما يأكل الحسنات، لأنه لا يخلو عني نميمة أو غيبة أو تضييع للوقت على أقل الدرجات. نعم، فهذا ما ينبغي علينا دائما أن نستفيد منه. ولذلك سيدنا عيسى مر مع الحواريين على خنزير فقالوا: ما أنت نريحة، انظر ماذا يستفيد الأنبياء، خذوا منه خصلة جيدة، قولوا ما أشد بياض أسنانه، كل ذلك ممكن. فلذلك كانوا يقولون عن كل حيوان. فرأينا أن في الطاووس ماذا يوجد فيه؟ مثلا الطاووس يوجد فيه الكبر. الأسد ماذا يوجد فيه؟ عدم الاعتداء على طعام الغير، إنما يأكل بنفسه، أي عدم الشره. الإنسان يصبح عنده 10 ملايين بده 10 تانية، بصيروا مليون، 100 مليون بده 100 مليون، مليارات. طيب أنت لو تحولت هذه إلى ذهب وأردت أن تأكلها فقط لا تستطيع أكلها ولا لبسها حتى تموت، لماذا تريد المزيد؟ هذا من عجيب الإنسان، أنه يجمع الكثير من المال ولا يحاسب الإنسان على شيء مرتين كمحاسبته على المال، من أين اكتسبه وأين أنفقه. فالغراب كما قلنا، من هنا خرجنا، أنه حيوان يعني فيه ظاهرة البكور، ولذلك تراه هذا الغراب الأسود على أعالي الشجر. طبعا ورد الخبر في الغراب الأبقع، هذا الذي يعني كانوا يقول العرب فيه: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، يعني يبقى سواده حتى يموت. قال: يوجد منه ورمادي اللون خلافا لبعضهم، يعني بعضهم يفرق ما بين بعض الألوان. على كل حال لا يوجد شيء متفق عليه بين المذاهب كلها إلا الخنزير، هذا متفق عليه، والباقي يوجد فيه بعض الأقوال بين قوي وما بين ضعيف، ولكن نحن نأخذ القواعد كما ذكرت القواعد العشرة التي ذكرتها في أصل التحريم، وكل شيء بسببه. قال ويكره جلالة، الجلالة أحيانا ترى بعض الحيوانات وعلى رأسها الدجاج، هذه الدجاجة إنما تأكل، يعني يوجد أحيانا روث فتأكل، مثلا يوجد روث بقر، والبقر ماذا يخرج مثلا، أو روث دواب مثل الخيول والبغال وكذا، ويوجد في نفس البستان ماذا، يوجد دجاج، فتأتي هذه الدجاجة وتلتقم الشعير المتبقي من روث الحيوان، ولذلك لو ذبحتها لها رائحة كريهة جدا، وأنت تستطيع أن ترى ذلك لو جئت بخروف فإنه كان في مرعى في الصحراء فطعمه طيب ولذيذ، ولو كان يأكل من القمامة فرائحته، حتى اللحام يعني الذكي يقول هذا كان يعيش على الزبالة مثلا على القمامة مباشرة من رائحة تخرج منه، ولذلك الإسلام ارتقى فينا، فهذا لا يؤكل، لا تؤكل مكروها. ولذلك كيف الطريق، هل نشرب من لبنها، هل نأكل مثلا إن كان لها لبن، هل نأكل من بيضها إلى غير ذلك. قالوا الطريقة في ذلك أن نمنع الحيوانات من هذا الأمر، وبعد ذلك أن نجعلها على حب، يعني من حب معين، هذا الحب كل حيوان إذا أكل من هذه الحبوب الصافية التي لا توجد معها روث لفترة معينة، أهل الخبرة يعرفونها تماما فيقولون إن أكلها عند ذلك يتغير اللحم وتتحول من جديد إلى مأكولة. نعم. قال ولو من غير نعم كدجاج إن وجد فيها ريح النجاسة، يعني تشمها فكأن ريح النجاسة فيها، ويحل أكل بيض غير المأكول. الطاووس له بيض مثلا، قلنا الطاووس لا يؤكل، بيضه ما حكمه؟ كل الطيور التي لا تؤكل لو أخذنا بيضها وأكلناه مسلوقا مثلا مقليا كيفما كان فهذا ممكن، خلافا لجمع. ويجزم ويحرم من الحيوان البحري، يعني ما ينسب إلى البحر، ضفدع وتمساح، فهذه الحيوانات في الحقيقة لو وضعناها على قواعد السمك، هل هي سمك؟ أم السمك لو أخرجناه إلى البر لا يعيش، يموت. الضفدع التمساح يمكن أن يعيش في داخل الماء وخارج الماء، وسرطان، هذه الحيوانات التي تعيش، يعني بشكل عام أستطيع أن أقول البرمائيات لا تؤكل مطلقا. وقد ابتلي الناس في هذه الأزمنة، وخاصة يعني الذين يعيشون ويريدون أن يعيشوا مع أهل الكفر وأهل الكتاب بأكل الضفادع، وهذا مما لا يصح. وتمساح وسلحفات وسرطان. قال لا قرشون، والقرش نوع من الحيوان، وإن كان هذا يعني مؤذيا بطبعه للإنسان لكنه سمك، يعني اللحم الذي فيه يؤكل أم لا يؤكل؟ قد يقال والله يأكل الإنسان مثلا، كذلك السمك يأكل السمك، يعني يأكل، ليس معنى أنه يأكل اللحم أنه يحرم. قال لا قرش والدنيلس، نعم وكذلك هو نوع من الأسماك الموجودة، فهو من طعام البحر ولا يعيش إلا في البحر. طبعا ربما نرى أسماء تختلف باختلاف البلاد، لابد أن نجعل قواعد. قال على الأصح فيهما، قال في المجموع الصحيح المعتمد إن جميع ما في البحر يحل ميتته، كل شيء في البحر حي، يعني التقطناه فمات، قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إلا الضفدع، ويؤيده نقل الصباغ عن الأصحاب حل جميع ما فيه إلا الضفدع، ويحل أكل ميتة الجراد والسمك. الآن في هذا الأمر صار عندنا شيء جديد، سنتكلم عن الميتات وكيف تؤكل، وهل الأشياء المتغيرة ما حكمها، وهل يسن لنا أن نذبح الكبير من السمك أو السمك الذي يطول موته، وكذلك الجراد الذي يطول موته، فماذا ويؤكل ميتا؟ هذا ما سأتركه إلى الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين.